أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا بسيد الشهداء روحي وأرواح العالمين له الفداء. نريد أن نحوم حول المضامين الحبية والولائية والعزة والعزائية. أحب الله من أحب حسينا. الكلام في الحب الإلهي والحب الحسيني، حب الحسين من موجبات حب الله عز وجل، والحب الإلهي من موجبات حب الحسين صلوات الله عليه. وبعبارة واضحة، كلما ازددت حبا لله ازددت حبا للحسين عليه السلام. لما؟ كونوا معي في جواب لما هذه الكلمة تنفعكم في يومين، في يوم عرفة وفي يوم عاشوراء. تذكر ما أقول. في يوم عرفة عندما تلهج بدعاء الحسين عليه السلام، هذا الدعاء الذي لا نظير له، شاء الله عز وجل أن يجعل ضيافة المؤمنين في شهر رمضان المبارك على مائدة إمامنا زين العابدين عليه السلام، دعاء السحر، دعاء أبي حمزة. وشاء رب العالمين أن يجعل المائدة المعنوية للمؤمنين في الحج دعاء عرفة. من منكم ذهب إلى الحج ولم يقرأ دعاء عرفة، أو قرأ دعاء غير دعاء عرفة، سواء في عرفات أو في كربلاء؟ المؤمنون يضجون بمضامين دعاء سيد الشهداء. طبعا دعاء عرفة من كنوز العرش، أرق الأدعية في خزانة أهل البيت دعاء عرفة. أنت الذي أعطيت، أنت الذي كذا، أنا الذي أسأت. مهم مضامين دعاء عرفة معروفة عندكم، كلكم تقرؤونها في الحج وفي غير الحج. صاحب دعاء عرفة يوم عرفة في يوم عاشوراء، لا أريد أن أفصل لأن القضية مفجعة مبكية. الفم الذي نطق بدعاء عرفة ماذا صار حاله؟ الحنجرة، هذا النعم الذي نطق بدعاء عرفة، هذا ماذا صار حاله؟ فقط إشارة. في مجلس يزيد في ذلك الطش ماذا جرى على هذا الثغر وهذا الحلقوم المبارك؟ ماذا جرى عليه يوم عاشوراء؟ هذا هين على العرش. عندما أقول هين على العرش يعني على رب العالمين. رب العالمين والملائكة المقربين ماذا رأوا في يوم عاشوراء؟ ولهذا نحن بكاؤنا على الحسين حبا لله. من أحب الله عز وجل أحب من يحبه الله، ومن أحبه الله وجرت عليه فجيعة، طبيعي الإنسان لا يملك نفسه. ولهذا كبار المؤمنين في يوم العاشر واقعا يخرج من طوره. المؤمن في يوم عاشوراء لا يعلم كيف يبرز ما في قلبه من الحزن، هذا اللطم الهادئ على الصدر، البكاء الخفيف هنا وهناك، هذا لا يعكس عظمة المصيبة. أن يضج الإنسان، أن يعج الإنسان. قلنا بعض المؤمنين في يوم العاشر لا يستقر في بيته وفي بلده، يقول أذهب إلى الصحراء وأبكي هناك لما جرى على مولاي الحسين عليه السلام، وأنا رأيت بنفسي في بعض المجالس في هذه الأيام حقيقة البعض يغمى عليه من شدة البكاء. هذه الأيام قست القلوب، وإلا في قديم الأيام، لا أقصد قبل مئات السنين، قبل عشرات السنين في بعض المجالس هناك جماعة، نعم هؤلاء متخصصين في إفاقة من يغمى عليه، لهم خبرة، يرشون عليه الماء يدلكون جسمه، هؤلاء شغلهم إفاقة من يغمى عليه في مصيبة الحسين عليه السلام، وأنا رأيتهم بنفسي. الآن لا أدري طبيعة المأكل والمشرب والمعشر، الذنوب العام، العيون التي ألفت الحرام، رب العالمين يسامحنا أيام محرم، وإلا من المفروض أن لا تدمع لنا عين هذه الأيام بهذه المعاصي، معاصي العين، معاصي الأذن، رب العالمين ستار العيون، كل واحد يعلم مخالفاته طوال العام، ومع ذلك ترى في نفسك إقبالا إجمالا. طبعا دعوتي للمؤمنين احتراما لمصيبة الحسين عليه السلام، إن كان لا بد أن يركبك الشيطان قل يا أبا مرة، كنية الشيطان أبو مرة، قل يا أبا مرة في شهرين أنا لست من أتباعي، قلبي لا يطاوعني أن أرتكب الحرام، إن بقيت في شهرين سليما من آفات النظر والسمع واللسان يرجى أن تصبح ثابتا في هذا الطريق، هذا خذها مني وعدا قطعيا، لا أقول السنة، على الأقل شهرين، أيام العشرة قلبك لا يطاوع، أيام الأربعين قلبك لا يطاوع، بينهما شهر تقريبا. الآن بالمناسبة نقول من المناسب بعض الأربعينيات تلتزم بها في هذين الشهرين، هذه نصيحة لنفسي ولكم، وإن رأيت خيرا كثيرا ادع لنا من يوم العاشر إلى يوم الأربعين فرصة ذهبية لأن تلتزم بشيء. الآن زيارة عاشوراء الحسين ممكن، هذه فترة ممتازة، دعاء العاهد، زيارة آل ياسين، أي المضامين، مهدويا، عهديا، حسينيا، هذه الأربعين التزمها. المهم في أربعين يوم تحاول أن لا ترتكب الحرام، لا عدم ارتكاب الحرام، أكثر من ذلك نتوقع من أنفسنا الكثير، المراقبة الإجمالية، كنت تنظر للأباطيل لا تنظر الآن، الحرام مفروغ منه، المسلسل اللاغي الذي لا قيمة له، الذهاب للأسواق من دون ضرورة، الأنس بمجالس الغافلين، بعض الناس يذهب المجالس الدواوين الساعتين والثلاث يخرج صفر اليدين يوم القيامة، هذا المجلس حسرة عليه، ما لك ومجالس البطالين تقرأ في مناجات إمامنا زين العابدين من عوامل العقوبات الإلهية، أو رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. أنا في أربعين يوم رب العالمين شاهد علي ما عصيته، لا بنظري، لا بلساني، لا بسمعي، طبعا خوفا من الله واحتراما لأيامك، احتراما لأيام العزاء، أنت الشاهد، ما عصيت ربي، يا أبا عبد الله خذ بيدي، ما نظرت به إلى الحر، النظرة الولائية، بهذه النظرة انظر إلي، خلصني من الذنوب، يوم أقدم، يوم أحجب، يوم يركبني الشيطان، يوم أركب الشيطان. هذه الحركة إلى متى يا أبا عبد الله؟ أدخلني في زمرتك، خذها مني وعدا قطعيا. لو التزمت بهذه الأربعينية وختمتها بزيارة الحسين في كربلاء تحت القبة، ماذا سيحصل لك؟ جرب، ثم إن صار لك شيء أخبرنا بالنتيجة حتى نبشر أنفسنا ونبشر المؤمنين. هذا ميدان الاختبار والامتحان. لا تقل هذه السنة أنا لست مستعدا في سنة قادمة، هذا أيضا من تسويلات أبي مرة. قل له لا، هذه السنة وقتها. من أين أضمن الحياة إلى عاشوراء القادم؟ كلامنا في من أحب الله عز وجل. إذا ذهبت المنزل هذه الليلة، أنا أتوقع من شباب هذا المجلس وكل مجالس أهل البيت أن تكون لك حركة فكرية إجمالا، لا تكون متلقيا. نحن نعطيك رؤوس الخير وأنت تابع. رب العالمين في القرآن الكريم ذكر مشتقات الحب قرابة 20 مورد: يحب ولا يحب، يحب ولا يحب. والبعض قدم طروحة في الجامعة الماجستير بعنوان المحبوبين والمبغوضين في القرآن الكريم، مادة دسمة للبحث العلمي. وأتوقع أن هذه الأطروحة تأخذ الجائزة المميزة. رب العالمين يحب من ويبغض من؟ لا من الروايات، بل من القرآن الكريم قرابة 20 مورد: إن الله يحب وإن الله لا يحب. حديثنا الليلة في من يحب. تقريبا التركيز في الآيات على ثلاثة أوصاف: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين. بهذا النص أو بهذا المضمون: المتيقن المحسنين. في أكثر من آية ورب العالمين يركز على الإحسان. المحسن محبوب عند الله عز وجل. من هو المحسن؟ أولا، هكذا نحن في بالنا نقول المحسن، يتبادر إلى ذهنك إنسان في جيبه دنانير يرى فقيرا فيعطيه دينارا، هذا محسن. هذا من المصادق. يريد الليلة فيما تبقى من الوقت ببركة ذكر أهل البيت أن نكتشف شيئا في هذا العالم. الإحسان له شعب. الشعبة الأولى أن تحسن إلى نفسك وأنفسكم، أنت أولى بالإحسان من غيرك. ما معنى أن تحسن إلى نفسك؟ أن تدخل في بطنك طعاما؟ لا، إن أدخلت الطعام في بطن الغير هذا إحسان، ولكن في بطنك ليس هذا بإحسان. نعم، بل قد يكون مذموما إذا أكلت زيادة عن الحد الشرعي. إحسانك إلى النفس أن ماذا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذه السورة: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، من السور النادرة كم فيها من القسم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الآن قد أفلح من زكاها. رب العالمين خلقك. كن معي في هذه الحقيقة. البعض يقول: لماذا أنا بطبعي غضوب؟ لماذا أنا بطبعي شهوي؟ لماذا بطبعي أنا وهمي؟ الأمراض الثلاث، اذهب شرقا غربا في مستشفيات النفس، أعني النفس بمعنى الباطن، أنت إما مبتلى بالغضب وتوابعه، وإما بالشهوة وتوابعها، وإما بالوهم وتوابعه، الوسواس القهري وغيره. كل الأمراض في هذا الجانب. تقول لماذا أنا خلقت سريع الغضب؟ بالفعل ترى طفلا في الخامسة من عمره، الرابعة، لا يعجبه شيء، يضرب رأسه بالحائط. رأيت بعض الأطفال هكذا إلى درجة يدمي نفسه، هذا الطفل الغضوب. ترى طفلا في السادسة، يرى طفلة في السادسة يختلي بها، يقوم بحركات على كل حركات البالغين، ما هذه الشهوة في هذا الطفل الصغير؟ وهكذا في جانب الوهم والخيال. إذن هذه النفس فيها بذور الشر، حاول أن تسيطر عليها. رب العالمين عمدا يجعل فيك مركب النقص، عمدا يجعل فيك الغضب الفطري لتجاهد نفسك. من ولد حليما، من ولد كريما، من ولد عفيفا، من ولد عاقلا حكيما، هذا كيف يدخل الجنة؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة. ولهذا المؤمن لا يستوحش إن رأى في قلبه زيغا، إن رأى في قلبه ميلا للحرام، إن رأى في قلبه مثلا حالة الغضب الشديد. نعم، هذا اختبارك، حاول. وأنا أحارب بشدة من يدعي أن الملكات لا تعالج. لا تقل أنا تربيت على الغضب، لا تقل والدي كان كذا، انتقلت من ضمن الوراثة، نحن وراثيا قوم غبار، عمي كذا، خالي كذا، أمي كذا، مالك وهذا الكلام؟ جاهد نفسك، اكظم الغيب. كظم الغيب يعني ماذا؟ رأيت القدر الكاتم؟ النار مشتعلة، البخار يخرج، ولكن القدر يكتمه. نعم، إذا غلا كثيرا ينفس قليلا ثم يسكت، كن كالقدر الكاتم، وبعد فترة أطفئ النار. هذه النار التي تجعلك تغلي، الآن اكتم غيظك. يصل المؤمن إلى درجة لا غيظ له، بتعبير علماء الحوزات، خذ فتأمل هذه الكلمة، اجعلها في بالك، حاول أن تصل إلى درجة لا يستفزك الشيء، يا جبل لا تهزه الرياح، حاول أن تصل إلى درجة لا تغريك امرأة، مالك والنساء. أحدهم كان له محل تجاري، له نعم يبيع الثياب كذا، نعم هناك غرفة لتبديل الملابس، صاحب المحل مؤمن، قال لي يا فلان، امرأة بداعي تغيير الثياب ناولتني ثوبا وأخذت ثوبا، رأيت وضعا كذا، قلت له أخرجي من المحل، وطردتها شر طردة. قلت يا فلان هل انتابتك حالة؟ قال أبدا، من هي هذه؟ أنا لست في هذا الوارد. نعم، هذا المؤمن يرى مثل هذه المناظر لا في التلفاز، يرى حقيقة يشمئز منها، هذا الكمال. يثار غضبه لا يغضب، هذا الكمال. المؤمن هكذا. رحم الله سلمان، تربية النبي وآله، تربية محمد وعليه. أحدهم تجاسر علي، كان فارسيا غريبا في المدينة، النعرات الطائفية قديما متحققة، سلمان قال هناك عقبة يوم القيامة، إن اجتزت العقبة فكلامك غير صحيح، وإن لم أجتز العقبة أنا شر مما تقول. هناك الاختبار، ما لك وهذا الإنسان المنتقد لو بيدك غز خزفة وقال الناس بأنها جوهرة هل ينفعك شيئا؟ مضمون رواية الإمام موسى بن جعفر مع هشام، ولو أن بيدك جوهرة وقال الناس أنها خزفة هل يضرك شيئا؟ لا. تلملم الحديث. إذن ماذا أردنا أن نقول هذه الليلة؟ بقية الكلام غدا إن شاء الله. أول درجات الإحسان أن تحسن إلى نفسك، تجنبها ما يرديها، تحارب بذور الشر فيها وتستنبت فيها بذور الخير. وعلى رأس المحسنين من هم؟ من كانوا في ركاب الحسين عليه السلام.